بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 68 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا فيما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان لنا حديث في الجملة الأولى أو نصف كلامه الأول، ونبدأ الآن في قراءة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في فتح المجيد، معلقا على الجملة الثانية من هذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، دلت هذه الجملة على أمرين منكرين عظيمين. أولهما البناء على القبور، سواء كما ذكرنا بناء الطوب والرخام وغير ذلك، أو بناء المساجد عليها، وهذا أعظم وأشد، وكذلك الصلاة عندها. ولا يشترط أن يكون هناك مصلى أو حيطان مبنية، بل كل مكان صلي فيه فهو مسجد، فالصلاة عندها مساجد، تجعل مساجد وإن لم تبنى مساجد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، كما سبق بيانه. وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري، هذا ليس أبو جعفر الطبري، هذا المحب الطبري، هذا شخص آخر. نعم. وفي القراء للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر، ولئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. يعني هذا الحقيقة من دقائق فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد نقله عن جماعة من السلف، أن أحدهم كانوا لا يستحبون أن يقول فلان: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون فيه تشبه بمن يزورون القبر ويقصدونه للدعاء عنده أو الاستغاثة به أو بالتبرك أو نحو ذلك، ولذلك كره هذا. لكن كونه يعني يقال زرت المقبرة الفلانية مثلا، هذا لا يتوهم أن يكون فيه يعني شيء من الغلو أو نحو ذلك. ولذلك نفهم أيها الإخوة خطأ بعض يعني الأفاضل إذا اتصل على فلان قال: يا فلان يا أخي، أنت ما زرت الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، المفترض أن تقول زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. أما فلان يقول: أنت جفوت، أنت عندك ما زرت الحبيب، تعال زر الحبيب، لا، هذا كلام غير صحيح. نحن نقول: تعال شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي فيه ما كتب الله لك، إن فرضا وإن نفلا، وإن تيسر لك أن تذهب هناك أمام الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فهذا طيب. أيضا إن تيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة فهذا أيضا أمر طيب، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك يفهم أيضا خطأ بعض الزوار هداهم الله، يعني ترى أحدهم يبكي يعني ويتأثر، يقول والله أنا ما تيسر لي أن أزور، ما تيسر لي أن أصلي في الروضة، بحثت عن حجز في يعني في الصلاة ولم أجد حجزا والرحلة قريبة، إذا زيارتي ناقصة. نقول يا أخي هذا كلام غير صحيح، أنت جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسبت الصلاة والخير ولله الحمد، الصلاة في الروضة الشريفة كالصلاة هنا كلها بألف صلاة، اللهم إن هذه نعم لها خصوصية لها مزية، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم. لكن أن الصلاة هناك تضاعف أضعافا كثيرة ولها ولا، هذا لم يثبت فيه شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نحن نقول نعم إن تيسر لك تحجز ويتيسر لك تذهب وتصلي فيها، ما تيسر لك ولا تضايق الناس ولا تأخذ زمنا عن إخوانك الآخرين، لأن كل يريد أن يصلي. لكن لنفرض ما تيسر لك حجز، أو تفاجأت بالرحلة مثلا أنك ستذهب للمطار أو تنطلق الحافلة، فالحمد لله صليت هنا ما كتب الله لك والأمر يسير ولله الحمد. فلكن إذا أيها الإخوة يعني كما قلت هذا من دقائق في فهم السلف رحمهم الله، أن الإنسان ما يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك الرحال تشد إلى هذا المسجد الشريف مع المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. قال شيخ الإسلام أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس نعم. بهذه المسألة، يعتبر من أتباع التابعين نعم، وقد أدرك التابعين نعم، وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية. نعم، ولذلك لما انتشر بين الناس أن هذا اللفظ يدل على الزيارة البدعية اللي فيها توسلات ورفع صوت وكذا وكذا، نهى السلف عن ذلك خوفا وحذرا وسدا للذريعة أن نتشبه بفعل أولئك، فلا تقول زرت القبر، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذا كله الحقيقة من دقائق فهمهم رحمهم الله تعالى، ألا يتشبه المسلم الذي أنعم الله عليه بنور الكتاب والسنة ألا يقع فيما وقع فيه أولئك. نعم. أحسن الله إليكم، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد. نعم، هذا يعني من فقه الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، وقد أدرك التابعين رحمهم الله تعالى، كره أن تأتي بلفظ مجمل قد يدل على معنى فاسد. فأنت يا أخي اترك هذه الألفاظ وابتعد عنها، ويعني الحمد لله ما وأيضا تكرار الذهاب والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من السنة في شيء. يعني بعض الناس يوميا أو كل أسبوع أو كذا إلا لابد يذهب ويسلم، هذا خطأ، ما ثبت هذا عن الصحابة ولا عن السلف. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما قرأنا فيما مضى إذا قدم من سفر ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. أما كل إنسان يعتاد على هذا، أو من الناس من كل ما انتهى من الصلاة وتجدهم الآن في الساحات وفي غيرها يقف باتجاه الحجرة مثلا من الخارج ويقرأ سورة الفاتحة أو يرفع يديه، كل هذا أيها الإخوة من البدع يعني، وللأسف أن الناس يتعلقون بهذه البدع التي قد تفضي إلى الشرك، ولو لم تفضي إلى الشرك فهي بدعة مردود عملها على أصحابها ويتركون التزام السنة. يجب إذا كنت محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفقه في سنته، اعمل بالسنة، سر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي عليه الحساب وعليه العمل. أما واحد يقعد كل ما صلى وقف وقرأ سورة الفاتحة، أو والمصيبة أن بعضهم عاد يدعو، فإن كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله فهذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله العافية. فالإنسان أيها الإخوة، السنة السنة، اتبعوا ولا تبتدعوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله، السنة ظاهرة وواضحة ومعالمها بينة، ومن أخطأ ومن انحرف فهذا قد وقع في البدعة، ومن وقع فيها لم يقبل منه عمل، والله المستعان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الكلام في هذا يطول، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. بخلاف الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به. نعم، هذا من حقه عليه الصلاة والسلام أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. نعم، الذي لا يصلي ولا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مساوئ كثيرة، منها أن فيه غلظة وجفوة، وهذا نسأل الله العافية. أن تجد بعض الناس تذكر عندها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحرك شفتاه، والله إن هذا من الجفاء ومن الغلظة في حق مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا دائما نوصي وننصح، ومن منا يدرس الطلاب أو من الأخوات اللائي يسمعن الدرس الآن وهي تدرس الطالبات، يجب أن نربي أبناءنا وبناتنا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القيام بحقه، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أيضا في هذا المقام الشريف أن من الجفاء والغلظة أن يذكر اسمه هكذا كأي رجل، يجيك واحد قال محمد، فعل محمد، لا إله إلا، وين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيد الخلق، قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال كان ابن عمر إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. هكذا كان التعظيم، هذا نوع من التعظيم ومن الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، نسأل الله أن يهدينا وأن يبصرنا بالحق لنعمل به. نعم، أحسن الله إليكم. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، يعني كون المقابر تزار هذه ما في شبهة أو سد ذريعة، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر فلان، قبر كذا، نعم هذا هو الذي يتوقف فيه ولا يقال مثل هذا الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. مع زيارته لقبر أمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لما رجع، كان مرة في الطريق وقف في الأبواء وقبرها هناك، وقف عليه الصلاة والسلام وبكى، ويعني تأثر عليه الصلاة والسلام وتأثر من معه. وعلى كل حال يعني هذه مسألة يعني ذكر جاء فيها عدة روايات لا نحب الإطالة فيها. نعم، قال فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به. نعم، على القول يعني بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر أو هما من أهل الفترة، هذه مسألة كتب فيها العلماء. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الذي يرجح كثير من أهل العلم أنهما مات على الشرك، والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. نعم، ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. نعم، إذا كان من الأنبياء والصالحين، نعم، قد يخشى أنه إذا كان مثل هالألفاظ العامة قد تتحمل معاني فاسدة، نعم، وهي الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذا مما يدل على أنه يخاف وقوع. وقد ذكر أهل العلم أن موقف المسلم فيما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم مما سيقع في بعده عليه الصلاة والسلام، مثلا أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وكأخبارات منه صلى الله عليه وسلم كثيرة. قالوا الواجب على المسلم أمران: الأمر الأول أن يؤمن ويصدق بأن هذا سيقع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة إلى آخره. قالوا الأمر الأول أن تؤمن أن هذا سيقع، ما دام أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا مرية فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن تحذر مما تضمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا بهذه الإخبارات ليس مجرد إخبار فقط، وإنما تضمنت النهي ألا نتبع سنن من كان قبلنا، ألا نعود إلى عبادة الأوثان، ألا إلى آخره مما تضمنته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولابن جرير. أحسن الله إليكم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. الحمد لله، المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الأثر ليبين أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم وإلى الافتتان بهم، كمثل هذا الرجل الذي قيل إنه كان واقفا في الطريق بين الطائف ومكة، وكان كل ما مر عليه الحجاج لت لهم السويق، يعني صنع لهم طعاما، فمات فعكفوا على قبره، وقيل عبدوا الصخرة التي كان يجلس عندها إلى آخره. فهنا يعني ذكر مجاهد رحمه الله تعالى، وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره فعبدوه من دون الله عز وجل. نعم، نسمع الآن الشرح. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. نعم، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، إذا قرأت في كتب التفسير أو في كتب اللغة إذا قيل لك قال أبو جعفر فاعرف أنه الطبري رحمه الله، أو قيل لك شيخ المفسرين اعرف أنه الطبري رحمه الله. قد يشتبه في بعض المواضع بأبي جعفر النحاس صاحب معاني القرآن وصاحب ناسخ القرآن ومنسوخه وصاحب إعراب القرآن له، قد يشتبه لأن هذا كنية أبو جعفر، والطبري أيضا كنيته أبو جعفر، لكن الغالب أن المراد هو الطبري. ثم أيضا ولله الحمد طالب العلم من خلال قراءته في كتاب التفسير جامع البيان للطبري وقراءة كتب النحاس يعني توفي بعده بحوالي 100 سنة أو أقل أو أكثر، على كل حال يعني يعرف فرق الأسلوب بين هذا وهذا، لكن الغالب أن المقصود هو الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، كما قال ابن كثير رحمه الله: المفسرون عالة على الطبري رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. الله، هذه شهادة عظيمة. وين ابن خزيمة؟ هذا إمام عظيم. وقد قال رحمه الله: لو أن رجلا سافر إلى الصين من أجل أن يحصل على تفسير الطبري لم يكن ذلك كثيرا. وقد جاء في بعض الروايات أنه لما أراد أن يكتب التفسير قال لطلابه: أريد أن أكتب التفسير، أن تكتب التفسير، سيملي عليهم تفسير القرآن. فقالوا: في كم يا شيخ؟ يعني كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة. فقالوا يا إمام تفنى الأعمار وتفنى الأوراق ولا ننتهي، يعني وين 30,000 ورقة؟ فقال رحمه الله: الله المستعان، ماتت الهمم. وإذا كانت ماتت الهمم في القرن الثاني والثالث ماذا نقول نحن؟ فاختصره رحمه الله وكتبه في 3,000 ورقة رحمه الله تعالى. ولا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، ما في شك، يعني كتاب التفسير هذا يعد كما عده الأئمة، يعني هو يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، فإنه قد جمع رحمه الله، وقد قرأنا والله الحمد يوما ما إن كنتم تذكرون تفسير الآيات الأول من سورة المؤمنون، وذكرنا معالم منهج الطبري أمليتها عليكم في 10 نقاط أو 10 محاور، وطبقنا هذه المعالم من خلال القراءة ولله الحمد، لأنه لا يكفي عندنا النظري بدون تطبيق، ولا يكفي التطبيق أيضا بدون نظر، فلا بد نحن نجمع بالأمور النظرية ثم نأخذ بعد ذلك التطبيق، وقد تيسر هذا ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا. نعم، هو كاد أن يكون له مذهب فقهي كمذهب الشافعي ومذهب مالك وغيره، وكاد أن يكون له، ولكن يعني ما كتب الله ذلك، والله المستعان. نعم، وله أصحاب يتفقهون. أحسن الله إليكم. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200. 24 و200. أحسن. نعم، الله إليكم. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. نعم، هذا من باب الفائدة، ترى طالب العلم يعني يحاول أن يلم تواريخ العلماء بعضها مع بعض، فكل إنسان يعرف مثلا وقائع التاريخ، هذه تاريخ الأئمة، هذول سلفنا رحمهم الله تعالى، اعرف أن هذه السنة سنة 310 توفي فيها أيضا أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. قد تقول طيب من هو الزجاج؟ وين هذا الزجاج؟ إمام. إذا قيل لك في كتب التفسير واللغة قال أبو إسحاق، سجل عندك هو إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه، ويقع كتابه في 5 مجلدات، وهو إمام من أئمة اللغة ومن أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. ففي هذه السنة مات علمان من أعلام اللغة والتفسير، الطبري والزجاج رحمهم الله تعالى. نعم، عن سفيان. قوله عن سفيان، الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. نعم، لأنه قد يشتبه بسفيان بن عيينة، لكن كما ذكر هنا أن المشهور هو سفيان الثوري. نعم، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، إمام عابد كان مجتهدا. شوف يعني وأنا دائما أيها الإخوة معذرة، يعني إذا قرأت في سير العلماء تجد الجمع بين العلم والعمل، ما في شيء اسمه علم لوحده والعمل لوحده، لا، العالم هو العابد حقا، لابد يجمع بين هذا وهذا، وإلا ماذا استفدت من هذا العلم؟ الحين شوف الآن لما تقرأ في ترجمة سفيان يقول لك ثقة حافظ فقيه، طيب هذه كلها في العلم فقط، بس ما عندي إلا العلم فقط، لا، تعال في العبادة قال إمام عابد، جاء في بعض الأحيان قالوا ورع، وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، من تسمى من تزيى بزي العلم وحضر مجالس العلماء وقرأ في الكتب، هذا يجب أن يظهر عليه أثر العلم في العبادة والتنسك والورع وحفظ اللسان وحفظ الجوارح والتمسك بالسنة إلى غير ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله عز وجل. أما كل إنسان يأخذ شهادات ويحفظ كتب هذه كل يستطيع، لكن المقصود العمل، العمل بهذا العلم، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. الكلام في هذا لا يمل، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن رزقوا العلم النافع والعمل الصالح، أسأله جل وعلا أن لا يجعل هذا العلم حجة علينا وأن يكون حجة لنا. أمين. وسنسأل عنه يوم القيامة، وعن علمه ماذا عمل فيه، ماذا عملت بهذا العلم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم، وله أتباع يتفقهون على مذهبه. نعم، كاد أن يكون له مذهب أيضا فقهي. مات سنة 61 وله 64 سنة. رحمه الله. نعم. عن منصور. قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه. ثبت. أحسن الله إليكم. ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي. الله أكبر. مولى، كان مولى مجاهد، هذا كان مولى، وعكرمة مولى، وجماعة من تلاميذ ابن عباس وهم أئمة في التفسير وفي العلم كانوا موالي. أيها الإخوة، النسب من نسب هذا لا يقرب ولا يرفع ولا يخفض، الذي يرفع ويخفض هو العلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لكن نعم، كل إنسان عنده نسب ويعرف الأقارب والأرحام، تكون عنده شجرة العائلة ويعرف من كذا، هذا طيب. لكن ثق تمام الثقة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، لا أتوقع النسبك هذا سيقدمك ولا يؤخرك عند الله عز وجل. هذا لشوف موالي شرفهم الله بالعلم بخدمة كتاب الله وبخدمة السنة. مجاهد بن جبر هذا لازم ابن عباس ملازمة شديدة، قال عرضت عليه القرآن 3 مرات، وفي رواية 30 عرضة، حملوا إحداهما على الحفظ والثانية على السؤال والتفسير، نقل علمه. وكان يقول رحمه الله تعالى استفرغ علم القرآن، يقول أنا ما عندي علم إلا القرآن، ما أعرف شيء من العلوم ولا أقرأ شيئا إلا ما جاء في كتاب الله، وأنعم والله وأكرم. كون الإنسان يستفرغ حياته وزمانه وجهده أن يكون في كتاب الله عز وجل، هذا بإذن الله مع العلم وما وإلى آخره يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كان رحمه الله يقول استفرغ علم القرآن. وجاء يقول أحد أبنائه أنه جاء رجل إلى مجاهد بن جبر وقال يا مجاهد أنت الذي تقول في القرآن برأيك، أنت يعني تفسر كذا برأيك، فبكى رحمه الله بكاء شديدا ثم رفع رأسه وقد رقى دمعه رحمه الله تعالى وقال والله ما قلت شيئا في كلام الله عز وجل إلا برواية. يقول أنا ما أتكلم من عندي أنا ولا يعني أتفيهق وأخذ كلام في كلام الله وأنا ليس عندي، ما أخذه إلا بالرواية، أنا رويت عن ابن عباس وروى ولزم ابن عمر رضي الله عنه، وكانت ملازمة لابن عباس بكثرة. مع ذلك مجاهد رحمه الله قد خالف، وقع منها أخطاء في التفسير، وقد ذكرت في هذا المجلس أن إحدى الطالبات عندنا سجلت رسالة ماجستير أو أحد الطلاب، يعني جمعت 80 موضعا أخطأ فيها الإمام مجاهد. الحمد لله، كل يؤخذ من كلامه ويرد. نحن لا نتعبد الله بالرجال، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، ومع ذلك نحن نحفظ حقه ونجل قدره ونعلي منزلته، لأن الله أعلى منزلته بالقرآن الكريم، لأنه يقول استفرغ علم القرآن، ما عنده إلا القرآن رحمه الله تعالى. هذا مجاهد بن جبر مولى من موالي مكة شرفها الله، ومع ذلك الحمد لله أعزها الله بالقرآن. ومن من الناس يجهل مقام مجاهد بن جبر رحمه الله؟ أحد تلاميذ ابن عباس الخلص الملازمين له رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثقة إمام في التفسير. أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره رضي الله عنهم، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 وهو ساجد. الله أكبر، نسأل الله حسن الختام. هؤلاء نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، هؤلاء صدقوا الله فصدقهم سبحانه وتعالى، هؤلاء صدقوا مع الله، استفرغ علم القرآن، لازم ابن عباس مولى يباع ويشترى، ثم بعد ذلك لازم ابن عباس، ناس صادقين نحسبهم كذلك، نحن لا ندعي لأحد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ومن رأينا من هذه الخاتمة الحسنة إنسان تؤخذ روحه وهو ساجد، ما يعني ما أطيبها والله، يعني من خاتمة ومن حال طيبة، نسأل الله مثلها وأفضل منها، أن يختم الله لنا هذه الدنيا بخير على كلمة التوحيد. فعلى كل حال هؤلاء كما قال أهل العلم كما قال الذهبي رحمه الله في مواضع، هؤلاء صدقوا الله عز وجل، صدقوا مع الله فصدقهم سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس. فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه. نسأل الله العافية سبحان الله. وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا. وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. نعم، ما في الشك، وهذا هو الغلو الذي نهينا عنه وحذرنا منه. غلوا فيه لصلاحه، كان يلت السويق، هذا عمل صالح، كون إنسان يخدم الحجاج، هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتشرف، أي مسلم لله الحمد يتشرف بخدمة الحجاج. هؤلاء غلوا فيه فعبدوا فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل. نعم، وكذا قال أبو الجوزاء. قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي. نعم. بفتح الراء والباء، مات سنة 83. نعم، هو من تلاميذ ابن عباس، وإن لم يكن مشهورا كشهرة عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة، هو ليس مشهورا لكنه روى. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، أوس بن عبد الله الربعي. نعم. قال البخاري حدثنا مسلم. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، قال حدثنا أبو الأشهب، قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى. نعم، أفرأيتم اللات والعزى، وهذا قد مر بنا على كل حال. قال: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عز لكم. نعم، ولذلك قال الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، هذه نخلة، هذا موضع بين مكة والطائف، وكانت فيه العزى، وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في القصة المشهورة، وهدمها ثم رجع فقال: إنك لم تهدمها، ثم رجع مرة أخرى فأزالها رضي الله عنه ومن معه. فهذا هو قصة حال اللات والعزى، وقد مر بنا فيما مضى. طيب، الآن نبدأ في بلوغ المرام، نقرأ جملة من الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عني الصحابة رضي الله عنه بنقل هذه الصفة نقلا دقيقا قولا وفعلا ووصفا منهم رضي الله عنهم، وهذا يدل على مبلغ العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتثالها منهم رضي الله عنهم. ونحن أيها الإخوة مطالبون إذن بأمرين: الأمر الأول أن نتفقه وأن نعلم السنة كما نقلت إلينا، الأمر الثاني أن نعمل وأن نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقف بنا الحديث عند حديث ابن عمر، وإن شاء الله يعني قبل يتفرق الإخوة قبل ذان الدروس إن شاء الله في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله في هذا المكان السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وتيسيرا للأمر، إنه لذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وصف جزء أو شيء مهم في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهو وضع اليد. أين تضع يديك في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، أين تضعها؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثلاث صفات، منها ما ذكره هنا في هذا الحديث، هو على كل حال اليد اليمنى على اليمنى، على الرجل على الفخذ أو على الركبة اليمنى، واليسرى على اليسرى، لكن بالوضع الدقيق أين تضع يدك؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثلاث صفات كلها صحيحة. الصفة الأولى أن تضع يدك على فخذك، أن تضع يدك على يعني ليس على الركبة وإنما على الفخذ. الصفة الثانية أن تضع يديك على ركبتيك، تلقمها كأنك في حال الركوع، هذه أيضا صفة ثانية وهي التي جاءت هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الصفة الثالثة أن تضع راحة يديك على فخذيك وأصابعك على ركبتك، وأصابعك يعني أنت يعني ينتهي الفخذ إلى بداية الأصابع والأصابع على الركبتين والأصابع على الركبتين. إذن أعيد أيها الإخوة، هذه ثلاث صفات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن تضع يديك على فخذيك بعيدة عن الركبتين. الصفة الثانية أن تلقم يديك ركبتيك كاملتين. الصفة الثالثة أن تضع راحة يديك على فخذيك يعني إلى قريب من الركبة والأصابع على الركبة. كل هذا ورد عن رسول الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا ما يتصل الآن بوضع اليدين. يبقى لنا الآن قضية مسك الأصابع والقبض عليها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عدة صفات، منها ما جاء هنا في حديث ابن عمر، وهناك صفة أخرى وعدة صفات. أنا سأذكر في هذا المجلس الشريف صفتين مشهورتين دلت عليها الأحاديث، وقد دلت الأحاديث أيضا على صفات أخرى، دلت الأحاديث على صفات أخرى. أولا نأخذ ما جاء هنا في هذا الحديث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، هذا قلنا إحدى الصفات، واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. أولا يجب أن نعرف أيها الإخوة، ونحن قد ذكرنا هذا فيما مضى، أسماء الأصابع. هذا يسمى الصغير الخنصر، والذي بعده البنصر، وهذا يسمى الوسطى، وهذه تسمى السبابة، وتسمى أيضا المشيرة لأنها تشير لا إله إلا الله عند صفات الله وأسماء الحسنى، وهذا الكبير يسمى الإبهام، وهذا الكبير أيها الإخوة يسمى الإبهام. هنا في هذا الحديث دل على إحدى الصفات وهو أن تجمع يديك، هذا عقد 53، نعم تجمع أصابعك كلها، تجمع أصابعك كلها وتشير بالسبابة، هذا دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، تقبض أصابعك كلها وتشير بالسبابة، هذا عقد 53 عاد. وهناك تفاصيل ذكرها العلماء، العقود كم الإشارة إليها وبيان، وهذا له حال آخر. إذن هذا أيها الإخوة إحدى الصفات. الصفة الثانية أيضا دلت عليها الأحاديث أن تعقد بالإبهام والوسطى دائرة مثل الخمسة وتشير بأصبعك، يعني تقبض الخنصر والبنصر وتعقد بين الإبهام والوسطى وتشير بالسبابة. هذه صفة ثانية أيضا مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعيد مرة أخرى، هاتان صفتان مشهورتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن تقبض أصابعك الأربعة، الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، وتشير بالسبابة، هذا رقم واحد. الصفة الثانية أن تقبض الخنصر والبنصر فقط وتحلق بالوسطى والإبهام وتشير بالسبابة. هاتان صفتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك عدد من الصفات لا نحب يعني الإطالة فيها. لماذا؟ لأن هاتين الصفتين هما المشهورتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشراح، كما ذكر الأئمة في مؤلفاته. طيب نأخذ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، الشيخ بن عثيمين باب الفائدة ما شرح هذا الحديث، ويعني يترك بعض الأحاديث يمكن لوضوحها بيانها أو أنها لم تسجل، والله أعلم. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. ولفظ للبخاري وللنسائي، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات لله إلى آخره. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الأحاديث العظيمة الذي تضمن جوامع الكلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية وهادي الإنسانية ورحمة الله للعالمين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. كلمات جوامع وذكر وتعظيم لله تبارك وتعالى. كان الناس قبل هذا الحديث بزمن يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، هكذا كانوا يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علمهم التشهد الصحيح يعني الذي كله توحيد وتعظيم وإجلال لله عز وجل. هذا التشهد أيها الإخوة يقال في التشهد الأول وهو واجب وليس بركن، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه في إحدى صلواته يعني لم تبطل تلك الركعة، وإنما قام عليه الصلاة والسلام وجاء بالركعتين كما سيأتينا إن شاء الله وسجد للسهو. لو كان ركنا لا بطلت تلك الركعة، لا بد أن يأتي به من جديد، لكنه في التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم هذا التشهد للصحابة وللأمة من بعدهم من وجوه. أولا، جاء في بعض الروايات قال ابن مسعود، جعلت يدي أو كفي أو يدي، جاء في بعض الروايات بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على التأليف وعلى حسن الخلق وعلى حسن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العناية بالتعليم. حين لما يجيك واحد ويضع يده بين يديك ثم هذا الرجل يطبق على يديك جميعا، بالله عليك يا أخي، أي قرب وأي حنان وأي عطف وأي حرص على التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا أرشد وعلم أمته عليه الصلاة والسلام، ولا شرا إلا حذرها منه. هذا من جهة. والأمر الثاني هنا قال وأمرهم أن يعلموا غيرهم، قال هنا قال وأمره أن يعلمه الناس. هذا أمر عظيم، هذا الذي يعلم، وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذا أمر عظيم، هذا التشهد أمره عظيم. الدليل الثالث على عظمه أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا. إذن هذا أمر، إذن هذا يسترعي منا جميعا أيها الإخوة أن نصغي بآذاننا وأن نسمع سنة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن أن نتفقه ما معنى هذه الكلمات العظيمة. أولا خلاص هذا انتهى، ثم الآن فرض علينا هذا التشهد، واجب التشهد الأول وركن التشهد الأخير. نسمع الآن ونعرف معنى هذه الكلمات العظيمة أيها الإخوة. بعضنا دائم يقول التحيات لله، وش معنى التحيات والصلوات والطيبات؟ ما معنى هذه الجمل العظيمة؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول ابن مسعود رضي الله عنه التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. ما معنى التحيات لله؟ قال شراح الحديث معناها التعظيمات والتقديسات لله تبارك وتعالى. نعم، هذا التعظيم الكامل والتقديس الشامل هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون للخلق تعظيم يناسبهم، أبوك أمك لهما تعظيم، مسؤول ولي الأمر له تعظيم، لكنه ليس كتعظيم الله سبحانه وتعالى. التعظيم الحق التعظيم الكامل لله سبحانه وتعالى. ولذلك يجيك واحد يقول تحياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحياتي لفلان، هذا ما يجوز يا أخي. التحيات لله هذا بمعنى التحيات اللي هو التعظيمات التقديسات الكاملات، هذه لله تبارك وتعالى لا يشركه فيها أحد من الخلق. قال عليه الصلاة والسلام والصلوات، يعني صلاتنا فرضا ونفلا ودعاؤنا، لأن الدعاء صلاة أيها الإخوة. هذه لمن؟ لله تبارك وتعالى. شوف يا أخي سبحان الله كلمات، ولذلك قال أهل العلم هذه كلمات جوامع عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والطيبات، كل شيء طيب فهو لله عز وجل، من أقوالك الطيبة، أذكار قراءة قرآن، أذكارك في الصلاة، الطيب من أفعالك الموافقة للسنة، كلها لله عز وجل، هذه خالصة لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها أحد من الخلق جل وعلا. إذن والصلوات والطيبات. السلام عليك، إذن كما قلنا أنه كانوا من قبل يقولون السلام على الله من عباده، وهذا لا يصح. الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فكيف يطلب ويدعى له بالسلامة جل وعلا؟ حاشا وكلا، أمره أعظم وأجل، بل هو الذي يطلب منه السلامة لخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شوف هذه ثلاث دعوات نحن ندعو بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها السلام، نحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا بها الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام، السلام له من النواقص، من الاعتداء، من الشرور، من كل شيء. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شروط الصلاة، وردد هذا ذكرها في بعض رسائله، قال الذي يدعى له بالسلامة كيف تطلب منه السلامة؟ يعني الذين الآن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الرحمات والسلامة وإغاثة اللهفات، نحن الآن نسأل الله له السلامة، فكيف تطلب منه صلى الله عليه وسلم السلام؟ هو مربوب مخلوق عليه الصلاة والسلام، نعم هو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدعاء الأول. قال الدعاء له بالسلامة. قال كذلك الرحمة والسلامة. يعني ما يعني يقول بعض العلماء ما الحكمة في الجمع بين الدعاء بالسلام وبالرحمة؟ قالوا السلام فيها اندفاع الشرور والنقائص عنه صلى الله عليه وسلم، والرحمة أنت تسأل الله أن يجزي نبيك صلى الله عليه وسلم الرحمة، خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام، بل حتى في يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يعني في مواقف كثيرة في يوم القيامة. فبالله عليك هذا النبي الكريم هذا الرسول العظيم أنت تسأل الله له الرحمة أن يجزيه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا الدعاء الثاني. الدعاء الثالث البركة، تسأل له عليه الصلاة والسلام البركة، وهو ما تشمله تلك البركة من المقام الرفيع والمنزلة العالية، ومن ذلك الشفاعة التي ستكون له يوم القيامة، الشفاعة العظمى يتنحى عنها الأنبياء والرسل حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها إلى آخره، مما يعني لعلنا نقرأه إن شاء الله في كلام الشارح الشيخ محمد بن عثيمين. ثم أيضا أنت الآن أتيت يعني كما يقول العلماء بأربعة حقوق. أولا حق الله عز وجل التحيات والصلوات والطيبات، ثم أيضا جئت الآن بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، وهو أن تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. بعد ذلك تسلم على نفسك السلام علينا، المقصود يعني عليك أنت ومن يحضرك في المسجد أو في الجماعة القريبة منك، هؤلاء أنت تسأل الله لك السلام العافية لك. أعظم السلامة سلامة الدين، ثم سلامة البدن، سلامة العرض، وأعظم ذلك سلامة الدين. من عوفي فليحمد الله عز وجل. السلامة لا يعدلها شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تمسي وتصبح على كلمة التوحيد، لا هم لا غم لا شكوك لا إلحاد لا وسوسة شياطين الإنس والجن. احمد الله يا أخي، هذه نعمة عظيمة، سل الله السلام. أيضا السلامة في بدنك، أنت الآن ممتع بجوارحك، تذهب وتجيء على المساجد، تصلي مع الناس، تأكل بهناءة، ويخرج منك ما لا فائدة منه بهناءة، جمع الله لك بين اللذتين، لذة الدخول ولذة الخروج، هذه نعمة وسلام. السلام في أهلك، في أشياء كثير أنت تسأل الله عز وجل السلام. السلام علينا، هذا الأمر الرابع. الأمر الثالث. الأمر الرابع تقول وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك جاء في الحديث قال إذا قال العبد ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، رواه البخاري. عندما تقول وعلى عباد الله الصالحين يشمل الملائكة ويشمل عباد الله الصالحين، من مات منا ومن هو الآن حي ومن سيأتي بعدنا، أنت تدعو لهم بالسلام، أو فضل الله واسع. فانظر يا رعاك الله كيف هذا المعنى العظيم ما تضمنه. ولذلك هذا كما قال العلماء هذا من جوامع الكلم، من جوامع الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. جاء في بعض الروايات زيادة وحده لا شريك له، وهي زيادة صحيحة، فكل إنسان يعمل بها جزاء الله خير، وكون يتركها أحيانا هذا حسن. المهم لا تدع شيئا من السنة مهجورة، لا تهجر السنة. ولا يخفى على شريف علمكم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وقد سبق الكلام فيها. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الواجب، أن تؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا يدل على سعة باب الدعاء، تدعو ربك. وهذا أيها الإخوة دلت السنة على أنه ليس في التشهد الأول، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد التشهد الأول، يعني في التشهد الأول، وإنما في التشهد الأخير إذا جئت بعدها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا تدعو بعد ذلك، هذا من مواضع الإجابة. يسأل بعض الناس يقول طيب إذا أنا في التشهد الأول وأطال الإمام ماذا أصنع؟ هل أسكت أو ماذا أقول؟ يقول بعض أهل العلم تدعو الله عز وجل. يعني أنت مثلا في التشهد الأول، أنا أتكلم عن التشهد الأول، قرأت التشهد الأول والإمام ما قام إلى الآن للثالثة، ماذا تصنع؟ تسكت؟ نقول لا، لا تسكت، وإنما أدعو الله عز وجل، هذا يعني لا حرج فيه. لكن أنك تتقصد وأن هذه سنة، لا، هذا ليس من السنة. لكن نقول إن بقي زمن فيعني تستغله في ذكر الله وفي دعائه، والدعاء من ذكر الله عز وجل. قال من الدعاء أعجبه إليه، وهذا فيه رد على من يقول إنه لا يدعو إلا بما جاء في الكتاب والسنة، هذا غير صحيح. وإنما تدعو بأي دعاء، تدعو الله أن يرزقك زوجة صالحة، ولدا صالحا، مالا طيبا، وظيفة، شفاء من مرض، أي شيء. تسأل الله عز وجل نصرة الإسلام والمسلمين، أن يحقن الله دماء إخوانك المسلمين، أن يذل الكفر، أن يكف الشر الأشرار، ما يفتح الله عليك من الدعاء. يدعو يذكر من الدعاء أعجبه إليه. قال متفق عليه، نعم هذا الحديث متفق عليه عند الشيخين وغيرهما. قال وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذا دليل أيها الإخوة على أن التشهد فرض واجب في التشهد الأول، ركن في التشهد الأخير. قال وللنساء، نعم ولأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، كما قلنا أنه كان يضع يده بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعلمه الناس، وقد صنع رضي الله عنه وصنع الصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يقول، أو في بعض المواضع، لا أقول دائما، ليبلغ الشاهد الغائب، الذين حضروا يبلغون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا المؤلف أيضا رواية عند الإمام مسلم، قال ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. إذا معناه ليس فقط لابن مسعود، وإنما كان عليه الصلاة والسلام مجالس العلم، مجالس السنة، مجالس التعليم، كان يعلم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم التشهد. ولذلك حفظه ابن عباس هنا رضي الله عنه، يعني هو ما جاء فقط عن ابن مسعود، عن ابن عباس وعن غيرهم. قال هنا يعلمنا التشهد التحيات المباركات. شوف بدال هنا التحيات لله، جاء وصفها هنا بأنها مباركات. نعم، ونحن تعظيمات الله وتقديساته، مباركة لها إجلال ولها تعظيم، والله المستعان. إذن أيها الإخوة، هكذا، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمها أصحابه، ونحن يجب علينا أن بعد أن تعلمنا أن نتفقه، أن نعلم. يعني هشوفها الجمل العظيمة، كثير من الناس يقرأها ولا يعرف ما معناها. أنت الآن والله الحمد فتح الله علي وعليك وفقهنا وعلمنا، إلزم السنة، عض عليها بالنواجذ، وعلمها من تعرف ومن لا تعرف، من بيتك، أهل بيتك. يعني ماذا يمنعك لو تجتمع مع أهل بيتك اليوم أو غدا وتقرأ هذا الحديث وتشرح، تفسر، تبين؟ ما هو كلام، هذا كلام أهل العلم. فوالله أيها الإخوة، هكذا كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم، إرشاد، بيان، إما لأفراد معينين مثل هنا ابن مسعود وضع يده بين كفيه، وإما على مقام واسع وكبير. يعلمنا يعني ضمير جمع. فهكذا أيها الإخوة، يجب أن نتحمل هذه السنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها حقا وصدقا، إنه لذلك والقادر عليه. طيب ننتقل الحقيقة في كلمات، يعني ولا شك أنها يعني أعظم ويعني أفضل من كلامي، من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، في صفحة 566 هنا في قوله التحيات لله. أنا صراحة يعني معذرة، يعني هذه الكلمات والله عظيمة، والله إن القلب لما يعرف معناها يجل والفرائس ترتعد. هذا كلمات عظيمة، يجب أننا نتفقه وأن نعرفه. فنسمع الآن ما يتيسر من كلام الشيخ، والحمد لله الكتاب بين يدي الإخوة وموجود في الإنترنت، والحمد لله يمكن أن تصل إليه، والله الحمد. نعم، التحيات لله. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: التحيات لله يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والبدنية لله عز وجل، لا أحد يستحق التعظيم على وجه الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. أما تعظيم غيره فإنه محدود، ليس تاما ولا كاملا. نعم، في ناس لا بد أنك أصلا تعظم، يعني أبوك أمك، يعني واحد كبير في العائلة في الأسرة، هذا له مقام جلال. ولي الأمر لابد أيضا له تعظيم وله إجلال وله سمع وطاعة، لكن التعظيم الكامل البالغ هذا لله سبحانه وتعالى. طيب، قال العلماء في الفقرة اللي بعد: التحيات معناه، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أنا أرى أن نتوقف يعني عن القراءة لأن الشرح يمكن أن يقرأ، فنحن نتوقف لأن هناك جملة من الأسئلة مهمة، وبخاصة أن بعضها مرتبط بالدرس، ويعني نحاول أن نجيب ما يتيسر. وإذا عاد أقيم للصلاة هناك المفتون جزاهم الله خير في أروقة المسجد النبوي، اللي عنده يعني يريد الإجابة يذهب ويسألهم. هذا يقول: هل يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إن أطال الإمام يعني في فسحة من الوقت؟ أقول نعم، هذا ذكره جماعة من أهل العلم أنه يعني يكمل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يكمل في التشهد الأول إن ترك الإمام أيضا فسحة من الوقت، زيادة من الوقت، نعم يكمل، أو يدعو. هذا وهذا كله وارد إن شاء الله تعالى. هذا يقول: هل يجوز أن أدعو بالدعاء غير المأثور من الكتب والسنة في صلاة المكتوبة؟ نعم، قلنا له أن يجوز أن تدعو كما قلت بالرزق، بالسلامة، بالعافية، بالصحة، بأي شيء الحمد لله من خير الدنيا والآخرة، في السجود، في التشهد الأخير بعد يعني التشهد الأخير وقبل السلام تدعو بما يفتح الله عليك. يقول: بعض الناس يصورون عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقول نعم هذا من الخطأ الحقيقة، وللأسف تجد ناس تصور، وفيه إذا جاء واحد داعية أو إنسان كذا بدأوا يعملون له مقاطع فيديو، أنا في بعض مرسل لي هذا وأنكرت عليه، أن واحد من داعي عاد من كذا أو ينتسب لكذا، المهم وأنه يمشي وحوله 2-3 من الطلاب وكذا، هذا خطأ، هذا وليس من السنة، وأنه وقف وبكى أو دعا، هذه أمور صراحة هذه خطأ وليست بصحيح، ولا يجوز أن يفعل هذا، ولا أن تصور ولا أن تنشر. ما داعي، جاء فلان يمر والحمد لله، يعني فما الداعية، متى الداعية الفلاني ومعه طالبين أو 3 طلاب وقابلوه ودخلوا معه وصوروا، هذا كل كلام ساقط وباطل، ولا يجوز لا تصوير هذا ولا نشر هذا، ما الداعية، هذه الأمور ساقط، سلم ويمشي والحمد لله وانتهى الموضوع. نعم أمر مثلا فيه مسؤول أو شيء، هذا نعم هذا فيه توثيق وهذا فيه أخبار، هذا يعني هذا أمر آخر، هذه فيها مسؤولية، هذا شيء يعني أمر يعني سام مسؤول جاء يعني يتابع ينظم أو ينظر، هذا ما في شك، هذا أمر لابد أن يوثق وأن يصور وأن يثبت، هذا أمر لا حرج فيه. لكن جيك واحد من أحد هالناس ويصور وحط له مقطع فيديو ومعه طلاب 5-3، هذا كل كلام باطل، ويعني ولا يصح أن يفعل هذا ولا أن ينشر، ولا أن ينشر. هذا يقول: متى نشير في التحية بالسبابة؟ سبق أنني قلت فيما مضى أنه من أهل العلم من يقول عند أشهد أن لا إله إلا الله فقط، وبعضهم يقول يحركها، لأن جاء في بعض الروايات قال يحركها يعني دائما، وجاء في قول ثالث أو هناك قول ثالث أنه يحركها عند لفظ الجلالة أو عند أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إذا جاء عندها يحركها، هذه 3 أقوال، وقيل غير ذلك والله أعلم. يقول: إذا أدرك شخص الإمام بعد الرفع من الركوع فكبر هذا الشخص تكبيرة الإحرام، هل يقول ربنا ولك الحمد بعد تكبيرة الإحرام أو يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، ما في دعاء استفتاح، انتهى مكان دعاء، وإنما يكبر، وإذا كان الإمام قد رفع يقول مثل ما يقول المأمومون، مثل ما يقول المأمومون الآخرون: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا يسأل يقول: في بعضهم يفضل الحسين على الحسن، يعني وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة، لماذا يفضل هذا على هذا؟ أنا لا أعرف، يعني هما في مقام واحد، والحسن من ناحية السن هو أكبر من الحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال: متى ترفع اليدين في الصلاة؟ سبق أن ذكرنا أنها ترفع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول، عند الرفع من التشهد، هذه 4 مواضع. متى تقصر وتجمع الصلاة؟ إذا كانت مسافة قصر، وفتوى اللجنة الدائمة عندنا وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، وعليها الفتوى عندنا أنها حوالي مسافة 80 كيلو، حوالي مسافة 80 كيلو، وإذا كانت المسافة حوالي هذا يعني تقل تزيد فالحمد لله تقصر وتجمع الصلاة، والله أعلم. يقول: لو تحرك أثناء الصلاة مثلا أهوى وهو قائم وأخذ كذا وقال فجعل يبطل الصلاة، في ما يعني الخط غير واضح، في كلمات يعني ما هي واضحة، ما أدري يعني إن كان يقصد مسألة الهوي، فنحن ذكرنا بالأمس أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وفي القيام يرفع يديه ثم ركبتيه، وقد جمعنا والله الحمد، لا أقول جمعت، وإنما جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الأحاديث في هذا الباب. هذا عنده مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ هذه بدعة أحدثت في الدين، وهذا من الهزء واللعب بذكر الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.